والرعونة الفاحشة الفاجرة والصفقة الخاسرة. قال الله تعالى: لولا أي هلا جاءوا عليه، أي على ما قالوه، بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا به، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكم الله كذبة فاجرون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة أيها الخائضون في شأن عائشة بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفى عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة، لمسكم فيما أفضتم فيه من قضية الإفك عذاب عظيم. وهذا في من عنده إيمان رزقه الله بسببه التوبة إليه كمصطح وحسان وحملة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية، لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. وهكذا شأن ما يريد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة، أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. ثم قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم. قال مجاهد وسعيد بن جبير: أي يرويه بعضكم عن بعض، يقول: هذا سمعته من فلان، وقال فلان كذا، وذكر بعضهم كذا. وقرأ آخرون: إذ تلقونه بألسنتكم. عندك كده مضبوطة كده، اللام مكسورة يعني. تلقونه ما في البخاري كده. قالوا فيها أعرض بذلك. وإن كان هنا قراءة شاذة يعني. نزل فيها وهي عالية بهذا الأمر يعني قالوا. لكن الصحيح أنها شاذة. القراءة العامة هي الصحيحة. كذبة هي. ولغ الكلب هي. نعم. إذ تلقونه بألسنتكم. وفي صحيح البخاري عن عائشة أنها كانت تقرأها كذلك وتقول: هو من ولق القول. يعني الكذب الذي يستمر صاحبه عليه. تقول العرب: ولق فلان في السير إذا استمر فيه. والقراءة الأولى أشهر وعليها الجمهور، ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة. مروية عن أم المؤمنين عائشة. نعم. أي لأنها قراءتها. نعم. ما عندها قراءات يعني سمعتها. نعم. تكون أول وبعد ذلك يعني نسخت يعني. ربما يعني كما هو معروف يعني. حتى في الرواية في صحيح البخاري يعني قرأ عمر يعني: لا ترقوا عن آبائكم. وهذه طبعا كانت القرآن أول. وإن كان القرآن لا يثبت يعني بالأحد. أو لو قال ابن آدم وهذين من ذهب لابتقى ثالثا كذا من أو التكاثر كانت طويلة جدا قالوا. فذهبت الأشياء يعني ذكرت يعني بالصحاح تكون صحيحة يعني، لكنها ليس عليها القراءة وليس عليها يعني المصحف الأخير يعني أو العرض الأخيرة، لأن المصحف الأخير ليس هو يعني مصحف عثمان يعني إلا من باب المجاز يعني لا من باب الحقيقة. يوسف لأنه جمع العرض الأخيرة، وهو ممن حضرها وزيد وفي جماعة يعني علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن الآيات هي ظاهرة وواضحة في بيان الله حادثة الإفك حتى تكفي يعني، ما يذكر يعني ما تحتاج إلى ذكر الحديث بعد ذلك يعني، لأنها واضحة وفيها قالوا بناء يعني اجتماعي، يعني بناء اجتماعي في حفظ المجتمع يعني من الآفات، آفات الكذب واللغو والاتهام والادعاء، ولو رأى بنفسه يعني، أي ولو رأى بنفسه يعني، رؤية الإنسان وحده ما بتدل على أن هذه الجريمة قد وقعت. ومعروف يعني حتى لعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الموطأ، وفي الموطأ يعني قال يعني علي رضي الله عنه معه جماعة، لو أن أمير المؤمنين رأى يعني فلان وفلان ما معه واحد، قال البينة يعني معناه الجماعة، أو حد على ظهرك، أو حد على شنو؟ على ظهرك. والناس يعني كانوا أهل علم وأهل دين وأهل يعني معرفة، يعني كان أمير المؤمنين ولا غيره يعني، كل واحد يعني في أحكام الشرعية وإقامة البينات والبناء الاجتماعي، هذا سموه البناء الاجتماعي. نعم. أحسن الله عليكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها كانت تقرأ إذ تلقونه وتقول إنما هو ولق القول، والولق الكذب. قال ابن أبي مليكة هي أعلم به من غيرها. وقوله وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي تقولون ما لا تعلمون. ثم قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أي تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيرا سهلا، ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا، فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين؟ فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل، فإن الله سبحانه وتعالى يغار لهذا، وهو سبحانه وتعالى لا يقدر على زوجة نبي من أنبيائه ذلك حاشا وكلا، ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى ويحسبونه هينا وهو عند الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي الصحيحين إن الرجل يتكلم بالكلمة إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. وفي رواية لا يلقي لها بالا. هو العلم يعني كما ذكر ابن كثير الآن يعني كونها جاءت يعني ضحى في نحر الظهيرة وراكب على الدابة وصفوان يعني قائد، هذا دليل واضح على أن الجريمة دائما تكون في خفاء يعني، يعني ما بتكون في الظاهر يعني مهما كان يعني إنسان. ولذلك يعني مما قالت يعني السيدة بريرة رضي الله تعالى عنها لما سألوها حتى انتهار سيدنا علي، يعني فقال سبحان الله يعني، قالت هي ما يعني تغمص في شيء إلا أنها صغيرة تأتي الداجن يعني وتأكل العجين، هذا الذي هي يعني تنكره على عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك يعني الجرائم يعني في الغالب يعني ما تكون في الظاهر إلا إذا خلاص البلد أصبح يعني لا لا لا لا فيه معروف ولا يعرف المعروف والمنكر. وحتى في بعض الأحيان في البلدان الكبيرة يعني ما يكون المنكر هذا أو الجريمة هذه يعني في بين الناس. عليكم السلام ورحمة الله. لا تكون يعني كذي يعني في الظاهر يعني الواضح البين حتى عند الكفار يعني لا بد من ذلك. حتى كلمني واحد فلسطيني يعني قال لي مشينا في أظن جهة فرنسا كان معنا في المعتقل، بعدين يعني وجاء أظن في محل عام حديقة يعني الناس كل الناس بيكونوا كده في جانب، فقال يعني لما شافهم كده تنحنح فقال المسؤول جاء، يعني هم كلموا المسؤول يعني كأنه اتصلوا عليه وقالوا فلان ده كان يتحرش بنا يعني. قال لهم كيف تحرشت؟ قال لهم يعني، قالوا لي لأنه كنت نظرت إليهم وبعدين تنحنحت. ولذلك إنسان يعني لما يكون في مثل هذه الأشياء دوره إنسان ما يقدر يعني يعمل، ما يعمل هذه يعني ما يقدر يعمل هذه الفحصة. صحيح؟ هو عدبان لما طرق عليه الباب يعني ما استطاع، ما استطاع. فهذه هي فطرة يعني عند الناس، قالوا يعني هكذا يعني. نعم. بعدين هنا يعني يعني في أشياء قدرية ممكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا لنبيه. نعم ممنوع. كل أحد الناس ممن هم أولياء عنده. أيوة. فضلاً عن أن يكون نبيه. صح. زيادة عليها ما كان الله ليجعل محبته في قلبه إلى أن توفي. لو هي بالمثابة دي. صحيح. وهو ما زال يحب أكثر إنسان وما زال حتى ما توفي هو بين سحرها ونحرها. صح. هذا ما يتأتى أصلاً نعم. ما يتأتى. نعم. ما يقول بالإنسان بس لا عقل له صح. ولا ما في عقل يعني. بعدين بعد ظهور القرآن يعني الشيعة والروافض والكلاب والعلمانيين والشيوعيين والملاحدة ما يزالون يعني يتكلمون يعني في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني خاصة هذا القبيح النصراني الموجود في مصر هذا اسمه بطرس مين كذا، هذا يتكلم دائما وابدا. وبعضهم ينكر انه عائشة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني، يعني كثير من هؤلاء العلمانيين. هذا كان في كان قبل 10-15 سنة واحد يعني أظنه من المناصير عنده كان موقع وهو في أمريكا، وقال يعني عايشة هذه حديثة يعني ما هو صحيح على حديث الوارد فيها، والموجود في القرآن ده ما يعني ما شخص عايشة رضي الله تعالى عنها. فأنا قلت له في كثير من القرآن في القرآن يعني ما شخص إنه فلان وفلان، ومعروف إنه نزل في فلان وفلان، وإلا يكون قرآن يعني مبهم يعني يكون طوطم زي ما بيقولوا ناس الطوطم والجماعة دي اللي عندكم هناك في أمريكا. وكم قال لي أنت تعرف الطوطم؟ قلت له أنا كنت بعرف الطوطم أنت كم ولدوك لا سعدي. بعدين وصار بينه كلام طويل، وبعدين يعني سباني. قلت له سلام يعني لا نبتغي بحبك، انت زول جاهل. طبعا قال عمره 9 سنوات وفات عمره 18 سنه ده عمر الزهور المنى. قلت له يا اخي ما تستدل بكلام وردي ولا بالشاعر، اي ما تستدل بكلام هؤلاء يعني، هؤلاء جل يعني ما ما ما هم عندهم اخلاق. ايده في الاخر هو سبى، وبعد فتره يعني الحقيقه الواحد يعني انصاف اتصل يا هو رسل لي رسالة وقال لي أنا صحيح يعني ما فهمت الكلام ده وما أدركته. وبعدين سأل بعض أهل العلم يعني يعني وضحوا لي وقالوا لي يعني تكون كافر لو عملت كده. فقال لي أنا خلاص أنا تايم من هذا. قلت لي لا الله خير. نعم نعم. فالناس ما عندهم عقول يعني، ما عندهم عقول. فلهم بعضهم ينسبوه الى غير عائشه رضي الله عنها. حدث ذلك اي جويريه مشكله ولا جويريه ما اعرف صفيه فلان دي الروافد يقولوا ما عائشه. طبعا بغض يعني بغض، اللي يبغض هذا قالوا يعني يحضن لك في الظلام يظل لك كده يعني، مع انه انت لا تراه وهو لا يراك، لكنه من شده العداوه يعني من شده العداوه هكذا الروافد. وإلى أن عائشة يعني عمر 18 سنة يعني هذا حفظ إلهي يعني، هذا حفظ إلهي يعني حفظ إلهي. هذا لو قلت عمرك 60 ولا 70 ولا عمرك 10 سنوات ولا 18 سنة ولا 40 سنة، إذا ما حصل لك الحفظ الإلهي والعصمة الإلهية يعني بالحفظ والإعانة والمعونة ما تقدر تحفظ نفسك، ما تستطيع. نعم. وزي ما تفضل يعني شيخ وحيد قال هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قال الشيخ هنا يعني الله سبحانه وتعالى غار على على على نبيه وعلى أنبيائه يعني ما يقع. حتى لو كانت كافرة عادها الله يعني مثل زوجة يعني لوط ونوح، ومع ذلك معصومات يعني من الفعل القبيح هذا لمقام ومكانة النبوة والرسالة.

الآن كله دول جاهل بالفسق وكذا تتكلم فيه ويقول لك ما تتكلموا في الناس. قال كلكم معافى. نعم إلى المجاهدين. أيوة. المعافى هذا الذي يعني ما ينبغي له إذا كان في السر ولا في الخفاء. أي نعم أن تتبع عورات هذا الإنسان، أما إذا كان مجاهر هذا ما. حتى أهل العلم ذكروا يعني نعم. من ضمن إذا سئل عنه أن يبين يعني أمر هذا الإنسان أن لا يتعامل معه يعني أنه فاسق. نعم. أي أنه فاسق، لكن القرآن يعني فيه أدب جم. نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قال يقول تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، أي لولا هذا لكان أمر آخر، ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم، فتاب على من تاب إليه من هذه القضية وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا مولانا، وطهر من طهر منهم بالحد الذي يقوم عليه. لما قالت عائشة رضي الله عنها كفى بالعمى، يعني لما دخل عليها حسان. نعم هما ربنا ذكروا. نعم. وذكر العذاب هذا يعني. العذاب يعني في الدنيا والآخرة، في الآخرة خلاص يعني انتهى. أيوة. بالتوبة وبإقامة الحد. عذاب الدنيا يصاب منه. بقدر الحاجة التي يقدرها مولانا سبحانه وتعالى. نعم. جزاك الله خيرا. قال ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر به. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قال هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها. نعم. أقل من قليل يعني. أقل من قليل خلاص، لما يعني يصور الله سبحانه على الشيطان ويجسد الشيطان ويقول دي خطوات. يعني هذه خطوات الشيطان، ثم إنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وكما ذكر هناك يعيدكم الشيطان ويعيدكم الله. لا يعني وما يعيدهم الشيطان إلا يعني غروره. هذه غروره يعني ما عندها حد للآخر، يعني ما هو الغرور يعني الكبر والانتفاخ والأوداج وما شابه ذلك، غرور للآخر. ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وكلمة الغرور هذه يعني ما عندها يعني مساحة تنتهي إليها، كل ما يرد يعني في النفس زي كلمة أمن. يعني أمن هذه لهم الأمن، أمن هذه ما عندها يعني آخر. أو ضرب الله مثلا يعني قرية كانت آمنة مطمئنة، فهذه آمنة ومطمئنة يأتيها يلقاها من كل مكان، فكبرت بأنعم الله مشيئة فأذاقها الله لباس الجوع. الاثنين ديل ينهي حياة الناس، يعني جوع وخوف، يعني جوع وخوف. وكما قال سيدنا آدم في آخر سورة طه يعني برضو ذكر الجوع وذكر يعني معناه عدم الأمان في هذه الدنيا. إن لك فيها ألا ولا تشقى، لا شقاء ولا جوع ولا تضحى مقابلة، قالوا يعني كل واحدة مقابلة الأخرى يعني من هذه الأشياء ذكر ربنا في سورة طه. فلذلك يعني القرآن هذا يعني أمره عجيب لأنه كلام مولانا سبحانه وتعالى، فلذلك ما عنده حد يقف إليه الإنسان يقول والله خلاص هذه الآية وحلها هنا. لا، كلما يعني ما في بالك وأكثر من ذلك وأعظم من ذلك وأجل من ذلك، هذا ما يقف عليه الناس يعني. ولذلك يعني لا يمل القرآن، لا يمل أي. وما في تكرار، قالوا في القرآن يعني ما في تكرار، حتى المكرر هذا عنده معنى، يعني معنى يعني انت لو ذكرت يعني موسى ولا ابراهيم في كثير من ايات القران، يعني ما هو بس يعني واحد بس هو لا، يعني انظر لابراهيم عليه السلام يعني لما كسر الاصنام ويعني عاد الناس وانتهى يعني بحيث انه رمي في النار، ومع ذلك قال لهم انكم عدو لي كلكم اعداء، واحد يقابل الدنيا دي كلها يقول لهم انتم ناس اعداء، هم اللي بالمدارة وكذا يعني. فالقرآن يعني سبحان الله يعني ما يحتاج إلى مدح، الممدوح هذا الذي يكون فيه شيء يعني من الشين يعني. أما القرآن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يحتاج كل واحد إلى مدح. نعم السلام عليكم. قال علي بن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس خطوات الشيطان عمله وعمله، وقال عكرمة عمله ولا عمله يعني عمله بفتح اللام لكن تكون عمله صحيح مولانا مو كذا؟ نعم عمله، وقال عكرمة نزغاته، وقال قتادة كل معصية فهي من خطوات الشيطان، وقال أبو مجلز النذور في المعاصي من خطوات الشيطان، وقال مسروق سأل رجل من مسعود فقال إني حرمت أن آكل طعاما فقال هذا من نزغات الشيطان كفر عن يمينك وكل، وقال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده هذا من نزغات الشيطان وأفتاه أن يذبح كبشا، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري قال حدثنا السري بن يحيى عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال غضبت غضبت على امرأتي، مكتوب علي انا كان غضبت علي نعم غضبت علي امرأة ماشي غضبت غضبت هي نعم لا لا معلش غضبت على امرأتي غضبت على امرأتي مكتوب علي هذا نعم سلام. قال غضبت على امرأتي فقالت هي يوم هي يوم يوم هي شنو هي يوما هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر، يعني إذا ما نعم لم تطلق امرأتك أنا يا مولانا هي غضبت يكون يعني يكون هي غضبت هاي نعم نعم نعم أيوة نعم ما في جنسة نعم نعم نعم قال غضبت علي امرأتي فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك، فأتيت عبد الله ابن عمر فقال إنما هذه من لزغات الشيطان، وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة، وأتيت عاصم بن عمر فقال مثل ذلك. نعم. ثم قال تعالى ولولا فضل الله أيوة نعم ما في البخاري قال لي قال أنا يهودي ولا أنا كذا يعني يكفر يعني أي يكفر يعني نعم. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من ودنسها وما فيها من أخلاق ودسها وما فيها من أخلاق رديئة كل بحسبه لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خير ولكن نورها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها نعم

السنة والتاريخ ليس بينهم يعني مخالف، لأن هذه الآيات نزلت في عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنها هي صاحبة هذه الحادثة التي تسمى بالإفك. هذا مما لا يعني يختلف فيه أهل العلم، فمن خالف بعد ذلك يعني إنما أراد يعني أن يسب عائشة رضي الله عنها، يعني ليس إلا، فلذلك يكفر. وكذلك يكفر من سب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهن جميعا طاهرات، يعني لما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهذا جاء في سياق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون من باب الأولى يعني بالآية، لكن ظاهرها يعني هي في نساء النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، كقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة، فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات قال نزلت في عائشة خاصة، وكذا قال تدخل في العموم يعني، ما الخاص هذا يعني كثير من آيات القرآن يعني خاص لكنها عامة. نعم لستنك أحد من النساء، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يعني يضاعف لها ويضاعف لها العذاب، يعني ضعفين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات كلها هكذا، ومن يقل منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، ويبقى هي يعني زيادة على الناس أو زيادة على النساء الأخر، فهكذا يعني القرآن. وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، وقد ذكره ابن جرير عن عائشة، فقال حدثنا أحمد بن عدة الضبي قال حدثنا أبو عوانة عن أحمد بن عبدة الضبي الضبيو. نعم قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال قالت عائشة رميت بما رميت به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك قال فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عندي إذ أوحي إليه قالت وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات، وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي ثم استوى جالسا يمسح على وجهه، وقال يا عائشة أبشري، قالت قلت بحمد الله لا بحمدك، فقرأ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات حتى قرأ أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، هكذا أورده، وليس فيه أن الحكم خاص بها، وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها، وإن كان الحكم يعمها كغيرها، ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله والله أعلم. وقال الضحاك أبو الجوزاء وأبو من ضحك أبو الجوزاء نعم. وقال الضحاك أبو الجوزاء وسلمة بن نبيط المراد بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم النبي خاصة دون غيرهن من النساء. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، رماهن أهل النفاق فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من الله، فكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل بعد ذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله فإن الله غفور رحيم، فأنزل الله الجلد والتوبة فالتوبة تقبل والشهادة ترد. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام بن حوشب عن شيخ من بني أسد عن ابن عباس قال فسر سورة النور، فلما أتى على هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا الآية، قال في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي مبهمة وليست لهم توبة، ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، قال فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة، قال فهم بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر به سورة النور. هو يعني قبل ما تنزل الآيات طبعا تاب الله على هؤلاء بالحد، لكن بعد ما نزلت واستقر الأمر يعني ثم سبها يعني، المعروف يعني كما ذكر ابن تيمية وكما ذكر المالكية في الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقبل له توبة، أو لو قبلت توبته يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكنه لا بد أن يقتل، لا بد أن يقتل لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. والمالكية يسمونه يعني الزنديق هذا، يعني لا بد أن يقتل، فإذا تاب بينه وبين الله هذا ما عندهم معه مشكلة يعني. منها يعني لما قضاة المالكية في بغداد لما قتلوا الحلاج، ما قالوا جماعة إنه هذا الرجل يعني، فبقية المذاهب إنهم كأنهم يعني التمسوا له العذر بأنه السكر الذي يسموه هذا السكر الإلهي والكلام الفارق هذا يعني. وقالوا نحن والله ما نعرف سكر إلهي ولا حاجة، هذا الرجل إنه هو كافر في الظاهر، إن كان هو في الباطن عند الله مؤمن هذا ما يضره القتل، فقد هذا للشريعة وحزما للذريعة هكذا. وطبعا هم قالوا يعني دمه كتب لا إله إلا الله رسول الله. وبعدين الـ الـ الـ الـ الـ بعض المالكية طبعا هي قديمة القصة يعني، قالوا الدم النجس هذا لا يكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا دم نجس يعني في النهاية. لكنه هذا حتى لما ذكروا عبد صلاح عبد الصبور في سيناريو بتاع الحلاج، طبعا عندهم فيها طويلة وأنه مظلوم وأنه كذا وأنه كذا إلى آخره. وحتى السودان عندهم برضه نصيب ناس التراب والجماعة دي يلعب الحمود الكرنكي ولا الكرنكي، هاي هذا عنده يعني الحلاج يعني إنه مظلوم وهكذا يعني يقولون. عبد المحمود مشو هو أصلا هو سماني ذاته أصلا، وأخو مسلم عبد المحمود ودنه رداي اسمه، يعني هو مسمى على عبد المحمود وأبوه مسمى على نور الدائم الكبير جد الجماعة ديل في طابت. فعندهم يعني برضو عندهم سيناريو عملوه هم الأخوان المسلمين أظنه، وعملوه في مسرح، وإنه الحلاج وإنه الفقهاء كانوا يعني ما عندهم علم ولا عندهم معرفة، وأنه أقام عليه الحجة، هذا كله أكاذيب يا مولانا. وبعدين الكرنكي هذا ما لا يعرف عزية لا يعرف أسماوية لا يعرف رسالة، لكن مدعي ادعاء شديد بأنه هو من أهل الاجتهاد. أنتم ما تعرفونه، أنا أعرفه من السابق الزمان يعني، لأنه في تنظيم خمس من قديم يعني، يدعي دعوة باطلة، دعوة باطلة. هو ومعه من حسن عمار وواحد اسمه أمين بناني، وفي جماعة وواحد اسمه وقع الله محمد احمد وقع الله، ديل كانوا يعني عاملينهم كده يعني، حتى عندهم كان يعني منهج يسموه زي منهج اليهود البطاقه تبيع على الامريكا اسمه نقول تنظيم اللوبي، هذاك اللوبي اليهودي وهذا اللوبي الاسلامي عندهم برنامج. نعم، فناس كذب كلهم يعني هؤلاء الاجرام. نعم شيخ، هو اصلا الناس الحكم على الحلاج ناس اهل علم، يعني ما نرجو هذا الحماد. لا الحماد يعني اولاد اسماعيل بن اسحاق بن من كده جده حماد بن زيد، كان اسماعيل ده قاضي القضاة صحيح يعني، ما حضروا لانه مات سنه كانه 299 ولا حاجه كده، والحجاج قتل سنة 310 من الهجرة، وقتلوه هم أهل الرجل هذا، كانوا هم يعني أصحاب المذهب المالكي في بغداد. نعم، السلام عليكم. لكن لعب هذا اسمه لعب. نعم، بينما آثروا بينما حاثروا نفترض أنه كويس الحلاج ما عنده مآثر، بتقول عليه صح؟ هاي كل الذين كانوا ما عندهم شيء حزين، التواصين هذه ما عنده أي شيء أولنا. نعم، كلهم يعني حتى الجناد عنده شنو؟ نعم، يعني ما عندهم يعني شيء تركوا للناس. ما في شيء تركوا للناس، لو صالح لنفسه، لو صالح لنفسه، وإذا صالح، لكن هل يعني يلزمنا أن نكون على طريقة الجنيد؟ زي ما يقولوا المتأخري المالكية في عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجريد الثالث ما يلزم يا مولانا. كيف انه مالك بس مجرد فقه؟ وليش انه يكون الأشعري هو العقيدة؟ وليش يكون هذا السلوك والأخلاق عند الجنيد؟ كأن مالك لا يفهم شيء يعني. نعم هذا يعني امتهان واحتقار وإذلال للإمام مالك رحمه الله. هاي وبعضهم يقول لك ايوه هم كذات من الأشعري. أشعري كيف يا مولانا؟ أشعري بالعناية؟ على ما يكون ولا على ما كان ولا على كيف يعني؟ نعم. والله ما يعرفوه. ما يعرفوا شيء كثير عن هؤلاء يعني. ولا يعرفون شيئا كثيرا عن الأشاعرة. يعني ما يعرفوا شيء كثيرا عن الأشاعرة. ليه؟ لأنه الأشاعرة وهؤلاء يعني السلوكيين يعني طبعا هم مقتدين بهذا صاحب منازل السائرين هذا الهروي. والهروي زاده يقال يعني يقال طريقته اسمها الطريقة السالمية. والطريقة السالمية هذه هي طريقة الجمال والصور الحسناء وما شابه ذلك يعني فيها يعني ما فيها من ما يسمى يعني الاستغراق يعني في الأرواح والجمال وما شابه ذلك. لذلك فيها ما فيها يعني. ومحمد حامد فقي يمكن يعني أحسن إنسان بغض النظر عن يعني تصوراته ولا اعتقاداته ولا انحرافاته أو ما شابه ذلك، لكن يعني ما يرى لابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة يعني عذرا ولا دليلا ولا برهانا، لا الهروي ولا بقية الناس جميعا. صحيح هو ممكن تحسس ودرس يعني بعض الأشياء التاريخية ووجد يعني كلام هؤلاء الناس يعني كلام ما عنده وزن يعني ما عنده قيمة علمية. فلذلك يعني هم يعني ربما جاهلوا هذا ما قال. يعني حتى الشاكر لما قال بيني وبين حامد الفقيه يعني كانوا 40 سنة أصحاب، بعدين انقطعت الصحبة بين الفقيه وأحمد الشاكر في رسالة صغيرة كده ما أعرف ما أظن قلت فتوها ما كانت عندنا. إن شاء الله يقاها ها؟ أي إن شاء الله يقاها عشان تشوفوها بعينكم. فهو بيرى إنه ابن تيمية في بعض الأشياء يا عنده خيال كده يعني خيال واسع هذا، يا إنه النقل لا كذب. قال لي شاكر كده يا إنه هو ذاته بيكذب في بعض الأحيان. ليه شغل الإسلام ابن تيمية؟ يا إنه هو بيكذب يا إما إنه كذب عليه يا إما عنده الخيال الواسع. فقال هذه قال ما قلت يعني أنا أصحاب أبلع وأصحاب الفقه. هما الحقيقة البحث العلمي ما عنده كبير يعني مسائل. هو صحيح ما ينبغي يعني الكبير كبير عند الله وعند الناس، لكن في المسائل التي يخطي فيها الإنسان هو يعني كبير، لكن ليس معنى أنه كبير يعني يتابع أو يصحح له يعني أيما كان. يعني ما ينبغي هذا يعني يكون في حد يعني، لأنه في النهاية ما في حد معصوم يعني أي ولا محفوظ الحفظ التام بحيث لا يخطي يعني. فهذا ما حصل يعني في هذه المسائل. ولذلك تجد يعني كثير يعني من النقولات حتى عند عبد الرحمن الوكيل في كتابه هذه الصوفية والكتاب الآخر اللي حق البقاعي هذا البقاعي تحدث عن نعم حقيقة التصوف. والبقاعي طبعا عنده كلام ابن حزم ابن عربي وابن الفارض والجماعة ديل ويرون انهم ما عندهم علاقة بالدين. نعم. ما عندهم علاقة بالدين وانهم كفار. وحتى على في لسان الميزان لما ذكر الحجر يعني ابن الفارض وكان شيخه اظنه ما ادري من بقين ولا غيره بيرى انه هؤلاء صالحين، ولما حكى له بيت من الابيات قال له هذا كفر والله إن لم يكن كفر فليس هناك يعني كفر. قال هذا ما يقوله ابن الفرد خلاف كثير جدا. ورحم الله الذهبي قال يعني لو لم يكن ابن الفارض هذا كافر ما أظن في العالم يكون في كافر أصلا. نعم. فهذه يعني لكن بعد ذلك تجد بعض الأحيان يلتمس لهم بعض المخارج والمعاذير وما شابه ذلك. المشكلة هذه كان كذا ينبغي يعني التصحيح، يعني زي ما بقول الألباني يقول إيه، التربية والتصفية. التربية والتصفية صحيحة، لكن ليس كما قال يعني الشيخ على ظاهرها، يعني الناس يقولوا حياتهم كلها يصفوا ويربوا يصفوا ويربوا. لازم تصفية صحيحة، تصفية المنهاج وتربية الناس الخلاص وما شابه ذلك، ما في مانع. وبعد ذلك يقتحموا بهم الحياة، يعني مش ينتظر لما يعني العالم كله يبقى يعني المسلمين يعني كله يكون مسلمين، يعني زي عمر ولا أبو عبيدة ولا معاوية ولا مروان ولا ما شابه ذلك. ما هو لازم أي نعم، ما بيتأتى. أي نعم ما بيتأتى، ولذلك يعني القلة. أي نعم القلة. نعم نعم. ها هاي بيني وبين حامد الفقيه. نعم صغيرة ما كبيرة يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال فقوله وهي مبهمة أي عامة في تحريم قد في كل محصنة ولعنته، وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد هذا صنع مثل هذا أيضا اليوم من في المسلمين. فله ما قال الله عز وجل ولكن عائشة كانت إماما في ذلك. وقد اختار ابن جرير عمومها وقال صحيح وهو الصحيح، ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن عبد أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا سليمان بن بلال. نعم سليمان نعم. قال حدثنا سليمان بن بلال عن سويد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجه في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال به. وقف أبو القاسم الطبراني قال حدثنا محمد حدثني أبي حاء قال وحدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. قال وقوله يوم تشهد عليه هذا ما يصح يعني. نعم هذا ما يصح. نعم قال وقوله يوم تشهد عليهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو يحيى الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن منهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنهم يعني المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالوا حتى نجحد فيجحدون فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقول أهلك وعشيرتك فيقول كذبوا فيقول احلفوا فيحلفون ثم يصمتهم الله فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم ثم يدخلهم النار. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبو شيبة ضعيف جدا لأنه في الدراج هذا

أي عند الله في جنات النعيم، وفيه وعد بأنه تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال جاء سير بن جابر إلى عبد الله فقال لقد سمعت الوليد بن جاء أسير وهذه الروايات يعني أسير لكن هو أسير جاء كان ابن جابر هذا قال جاء أسير بن جابر إلى عبد الله فقال لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم بكلام أعجبني فقال عبد الله إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير طيبة تجلجل في صدر إن الرجل غير يعني أحسن غير ما عندي أنا ذات في الهامش إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة الطيبة عندكم الطيبة تجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها فيسمعها رجل عنده يتلها فيضمها إليه يتلها فيضمها إليه وإن الرجل الفاجر يقول ولا يتلها ولا قريتك من ده الله يا مولانا ما أعرف قريتك يا زاتي يتلها فيضمها إليه وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها الخبيثة اتعكست فتله لليمين تله منصوبة تله لكن هنا قال ممكن ما هو الذي يتلها قال وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبيثة تجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه ثم قرأ عبد الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ويشبه هذا ما راه الإمام أحمد في المسند مرفوعا مثل الذي يسمع الحكمة ثم يحدث عن صاحبه إلا بشر ما سمع كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقال أجزرني شاة مثل الذي يسمع الكلمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما سمع كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقال أجزرني شاة فقال اذهب فخذ بأذني أيها شئت فذهب فأخذ بأذني كلب الغنم وفي الحديث الآخر الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا الحكمة ضالة المؤمن طبعا مشهورة شديد جدا جدا وأولى بها زي ما ذكر أظن العيوني في كشف الخفاء لكنها حديثة يعني ضعيف جدا يعني وعند الترمذي مشى الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تفعلون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يقال لا أقبل إلا شاهدا من نفسي. الا هذا كافي يعني. هو المعنى صحيح ما في روايات أخرى يعني. تفكر في نفسه ماذا الذي يشهد عليه؟ أي نعم. هو نفسه يعني تفكر في نفسه. أيوة. ماذا الذي يشهد عليه؟ نعم. من كيف قال هو لا أقبل إلا شاهدا؟ هو هذا الحديث فيه كلام هذا طبعا لكن الشاهد من نفسه طبعا هذا ظاهر القرآن والحديث يعني حتى في الصحيح هو يبقى شاهد من نفسه ولا الله عز وجل يعني هو في الراجح أنه لا يطلب شاهد يعني باعتبار أنه هو يعني نافي تفكر في نفسه هاي نعم لكن يتفكر في نفسه من الذي يشهد عليه يعني ذاك يظهر عليه يعني الله لا لا يقول الآيات المعروفة هذه يعني في القرآن. لا هو ده ما هو صحيح يعني هذا فيه كلام يعني ومثل ما حصل لنوح كما في البخاري يعني وأنكروا بعد ما أنكروا حديث البخاري يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون أي نعم. لأن الصحابة أو المؤمنون لأنهم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم حينكروا هذا لأنه بيعتبر هؤلاء ما حضروهم يعني فإذا كان نوح الثقة الكامل التمام يعني أتم من الصحابة والأمة المحمدية يعني وإن كانوا محمدية تبع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن باعتبار أنه نبي ورسول يعني صادق لكن مع ذلك يعني ينكرون عليه لأنه ما جاء ها؟ قالوا ما شافوه ما سمعنا بهذا أبدا والله ما هو الكذب معروف يعني نعم نعم قال هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين وذلك في الاستئذان أمر الله المؤمنين أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده وينبغي أن يستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرف كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرف ثم قال عمر ألم أسأل فوط عبد الله بن قيس يستأذن إذنوا له فطلبوه فوجدوه قد ذهب فلما جاء به بعد ذلك قال ما رجعت قال إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف فقال لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر فقالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك فقال ألهاني عنه الصفق بالأسواق نعم وقال الإمام أحمد ما هو لازم يعني أنه عمر لا يعني يقبل هذا الخبر أو لا يقبله ما دام أصلا هو صح وما دام الصحابي أنه ثقة لكن إذا قام في نفسه يعني شيء يعني جعله يعني نحو هذا الحديث يعني شيء يعني ما يستطيع يعني قبوله لاعتبار ممكن يكون أخطأ يعني أبو موسى أو حصل عليه تداخل هذا ما ممكن يعني الحصحصة هذه ما يعني دليل على أن أبا موسى ليس يعني بثقة أو أن عمر رضي الله تعالى عنه لا يقوى الحديث إلا أن يكون من طريقين أو يعني متابع له ما لكن في بعض الأحوال يعني ما مثل ابن عمر لما قال أكثر علينا أبو هريرة وأخذ حجارة كده يقلبها فلما عائشة قالت يعني صدق أبو هريرة قال يعني أفرطنا في قراريط كثيرة نعم وقال البخاري فرطنا يعني ضيعنا أو ضيعته فهذا ما هو دليل على يعني لا يعني تهمة الصحابي ايا كان ما في تهمه يعني، لكن قد يحصل للانسان. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يعني كان عنده انه يعني اتم، ولما قال له ذو اليدين يعني نسيت اما قصرت، قال لا لم يكن يعني واحد من الاثنين لم يكن يعني، قال له بل يعني انت نسيت. فسال ابا بكر وعمر وكان في القوم يعني فهابه، ولما سالهما يعني صدق الرجل يعني. هذا من باب التحري يعني، وليس من باب الرد، رد قبول الروايه، والا لا تقبل اي روايه. ثم ان عمر رضي الله عنه حادثه حادثه التيمم وحادثه الايلاء النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا انه طلق نساءه استاذن 3 مرات، استاذن يعني يستاذن، والحاجب يقول له يعني صمت النبي صلى الله عليه وسلم في المشربة، يذهب إلى الجماعة في المنبر ويرجع مرة ثانية، يذهب إلى الجماعة جنب المنبر ويرجع 3 مرات، الأستاذ قال له أذن لك. فهذه يعني واحدة يعني مما يقول قد عمر يعني نساها. نعم. وقبل خبر الرجل لما قال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه، لكن أشاعه الإشاعة هذه صارت كأنها حقيقة. وحتى جاء القرآن يعني إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا يعني أشاعوا أذاعوا به يعني. وعمر قال أنا ممن استخرج هذا يعني، ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. ذكر الجرير يعني بأن عمر هو استنبط هذا الحكم يعني، أخرجه من معدنه كما قال البخاري بتعليقاته، وذكره ابن جرير بإسناده. يبقى هذه أشياء يعني الناس لابد أنهم يفهموا يعني. ما يعني انجروا وراء الناس المستشرقين والماسونيين والعلمانيين واللا إسلاميين، الناس يقولوا إسلاميين لكن اللا إسلاميين هؤلاء يعني اللي يدعوا الإسلام. وزبت بقول واحد من الناس يعني يقول ما ينبغي للناس أن يقولوا القرآنيين أنتم قرآنيين، لأنه ما هو قرآنيين ما عندهم علاقة بالقرآن. وفي كثير من الأحيان يكون ما بيعرف القرآن ذاته، الناس الموجودة الآن في الساحة هذا الآلات الإلكترونية يكون ما عنده علم بالقرآن يعني، مثل الذي جاءنا هنا اللي يسموه يعني تنباك هذا ولا اسمه منه أطرون، والشيخ ده يعني وجاء هنا وبعدين ما عارف القرآن ولا أي حاجة. فقلت له أنت أي إنسان ماشي في الطريق ده كافر؟ قال لي هاي إلا إذا عارفه أنت هاي طيب هاك جدوا المصحف سمعت بالآية دي؟ قال لي ما سمعتها. طيب كيف تحكم على الناس؟ ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام، ما قلت له واحد قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو قال لك يا أخ الإسلام رأيك فيه شنو؟ قال لي كافر. طيب الآية دي رأيك فيها شنو؟ قال والله ما سمعت بها قبل كده. طيب كيف أنت بتكفر الدنيا دي من أولها إلى آخرها؟ أنت لو حافظ القرآن بكل قراءاتي أكيد إنك بتكون في بعض الأحيان تنسى أشياء، صح؟ توطي نفسك يعني تجعل نفسك أنت المخطي يعني. قال لي خلاص أنا تايب معه، كان أخونا الله يرحمه الطيب، والشيخ ده عارف المسألة دي يعني، لأنه ما يريد يعني شيخ عبد الله يكون معنا. وقلت له تجي كل خميس أنا أدرسك أنت. الطيب قال لي والله دي فرصة عجيبة جدا. خلاص بعد ما وصل الكبر هناك قال لي يا اخوي انا بجيب ولا حاجه، انت ذات تمرقني من الدين وما اعرف الدين شنو، انت دخلت الدين؟ انت ما دخلت الدين اصلا، ما رايت الدين ولا سممت الدين ولا تعرف الدين. فيبقى الناس يعني الانكار يكون يعني انكار يعني بمعرفه يعني، والانكار يكون من باب يعني المعرفه مش من انكار النص يعني. الإنسان لما يقول له يعني هذا يعني هل هذا صحيح ولا مو كده، لكن مش يقول له والله عمر قال له كلامك ده ما صحيح. وعمر خايف على الناس إنهم يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فما في دليل على أن عمر رضي الله عنه يعني في هذا الأمر يعني، ولا أنه محق يعني رضي الله تعالى عنه. وإن كان يعني أول له هذا باعتبار أنه يعني يريد التحري يعني، لأن أبا موسى عنده يعني دليل، هذا مثبت وهذا نافي، وكل أهل العلم اتفقوا على أن المثبت مقدم على النافي. نعم.

قالوا حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن ذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. تفرد به أبو داود. نعم. عبد الله بن بوش عندكم مرجمة كده نبش ابن بش ابن شا لا ابن بوش ما هو ابن بوش لكن عنده هو ابن بش بوشر كمان أنا عندي بش نعم لكن عبد الله ابن بوش فيه كلام نعم نعم نعم المعنى مستقيم اي نعم الانسان ما يعني ياتي الى يعني الباب يعني تلقاه يعني الباب يمنى او يسرى نعم. وقال ابو داود ايضا حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير حا قال ابو داود وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص عن الاعمش عن طلحه عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر. وقال رواه أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري عن العمش عن طلحة بن المصرف عن رجل عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديثه. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن امرأة لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وأخرجه الجماعة من حديث شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا قلت أنا قال أنا كأنه كرهه. وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحب هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها. وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية. وقال عفية عن ابن عباس الاستئناس والاستئذان وكذا قال غير واحد. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا قال إنما هي خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا. وهكذا رواه هشيم عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس به. ورواه معاذ بن سليمان عن جعفر بن إياس عن سعيد عن ابن عباس بمثله وزاد. وكان ابن عباس يقرأ حتى تستأذنوا وتسلموا وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه. وهذا غريب جدا عن ابن عباس. ما يصح كده يعني بالمعنى هذا حتى تستأنسوا وسلموا على أهلها وده الذي قرية به يعني نعم تواصل نعم. وقال هشيم أخبرنا مغيرة عن يعني إبراهيم قال في مصحف ابن مسعود حتى تسلم على أهلها وتستأذن. وهذا أيضا رواية عن ابن عباس وهو اشتيار بن جرير. وقد قال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن صفوان أخبره أن كلدة ابن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بالباء وجداية بلبئ وجداية وطغابيس وضغابيس بلبئ اللبا بتعرفه؟ اللبا بتاع الغنم ده بتاع الغنم نعم. أنا صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبئ اللام مكسورة الباء مكسورة الباء الأولى مكسورة عندنا مكسورة بلبئ وجداية وطغابيس وضغابيس. والنبي صلى الله عليه وسلم على الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل وذلك بعدما أسلم صفوان. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج به. وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه.

وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه إسناده إسناد صحيح. إسناد صحيح يعني. نعم إسناد صحيح. إسناده إسناد صحيح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عامر بن مرة عن أبي هبيرة قال كان عبد الله إذا ده منه أبو هبيرة أبي هبيرة إنما هو أبي عبيدة أيوة ها أي إنما هو أي ولد عبد الله بن مسعود عن أبي عبيدة قال كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس تكلم ورفع صوته. وقال مجاهد حتى تستأنس قال تنحنح أو تنخم. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه. ولهذا جاء في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا طروقا نعم. وفي رواية ليلا يتخونهم. هذا هو الممنوع بالليل يعني. لكن بالنهار زي ما ذكروا يعني يعمل حركة يعني الحركات. نعم. نعم. قال وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارا فأناخ بظاهرها وقال انتظروا حتى تدخل عشاء عندنا حتى عجيب والله حتى ندخل عشاء يعني آخر النهار لا لا تأويل لا نعم حتى ندخل عشاء يعني آخر النهار حتى تنطشط الشعثة وتستحد المغيبة نعم المغيبة نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا حسن الله قال حدثنا ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن واصل بن السائب قال حدثني أبو سورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس قال يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح نعم يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت فيؤذن نعم. هو نعم فيؤذن أهل البيت هذا حديث غريب وقال ضعيف يعني نعم وقال قتادة في قوله حتى تستأنس قال هو الاستئذان قال وكان يقال الاستئذان ثلاث فمن لم يؤذن له فيهن فليرجع أما الأولى فليسمع الحية وأما الثانية فليأخذ حذرهم وأما الثالثة فإن شاء أذن وإن شاء رد ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم فإن للناس حاجات نعم نعم ولهم أشغال والله أولى بالعذر نعم وقال مقاتل بن حيان بيقول ذات أوراد قالوا يا شيخنا بيقول ذات أوراد يعني إذا ما أذن لك وإذا قل لكم ارجعوا فهو فارجعوا نعم وأزكى لكم نعم وقال مقاتل بن حيان في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول حييت صباحا وحييت مساء وكان ذلك تحية القوم بينهم وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول قد دخلت ونحو ذلك فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع أهله فغير الله ذلك كله في ستر وعفة وجعله نقيا نزها من الدنس والقدر والدرن فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وهذا الذي قاله مقاتل حسن ولهذا قال ذلكم خير لكم يعني الاستئذان خير لكم بمعنى هو خير للطرفين للمستأذن ولأهل البيت لعلكم تذكرون